قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. ثم قال فإن ثل العائق قال فأيما مؤمن ترك مالا فلورثته فليرثه عصبته من كان. يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم أولى به لو أراد أن يرثه، لكن بين أنه يرثه عصبته إجراء للحكم الأصلي. لكن إن كان عليه شيء وليس له ما يقوم به فيتحمل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن ترك دينا ليس له وفاء فأنا مولاه. في الرواية الأخرى فلي وعلي. وإن ترك ضياعا، ضياعا المقصود به هنا من يضيعون من العائلة، ضياع يعني يضيعون لو تركهم وراء أيتام نسوة لا قيام لهم، فأنا مولاه أنا أقوم به. وهكذا من يتولى بعده من حيث الحقوق هذه، من يتولى بعده بيت المال فهو عليه بالنسبة للمسلمين أن يرعاهم. نعم. وأزواجه أمهاتهم. وقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن. يعني ليست محرمية إنما حرمة لا محرمية. ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. يعني يجوز للإنسان أن يأخذ يتزوج بنت أم المؤمنين، واضح؟ يعني ليست أختا له، فلذلك تزوج جماعة من الصحابة بنات نساء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالإجماع. أمهاتهم في الحرمة والاحترام لا في التحريم، في التحريم لا في المحرمية، ليسوا محارم لهم لكن يحرمن عليه فلا يخلون بهن. نعم. ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهو قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله من المؤمنين والمهاجرين، أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. في كتاب الله قال في حكم الله، هذا صحيح، لكن لماذا لا يكون في كتاب الله في الذي أنزله وفي الكتاب السابق وفي اللوح إشارة إليه أنه حكم مكتوب، ويطلق الكتاب على الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن والحكم قال كتاب الله القضاء. يعني أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن السن بالسن والجروح قصاص. لما قصة الربيع لما كسرت سن امرأة قال كتاب الله قصاص، وكذلك قال أيما ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، سواء كان في كتاب الله في القرآن أو في الحكم. وقال لأقضين بينكم بكتاب الله، فهي في حكم السنة. وهكذا فيطلق الكتاب يعني على ما كتبه الله من الأحكام، ويطلق على كتاب الله القرآن، ويطلق على كتاب الله اللوح المحفوظ. لذلك قال في آخر الآية كان ذلك في الكتاب مسطورا، لأن هذه الآية والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ناسخة لما كانوا عليه سابقا من أن المتواخيين من التآخي بين المهاجر والأنصار يرث الأنصاري المهاجر والمهاجر الأنصاري في المؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم نسخت في التوارث وبقي إلا أن تفعلوا أوليائكم معروفا أوليائكم بالمحالفة لكن ما يرثك دون قرابتك. وتبقى قضية هل الحلف والولاء عفوا الولاء بالحلف يورث به إذا انعدم الأولياء بالقرابة ولا العتاقة أو لا؟ هذه محل خلاف، هل هي أولى من بيت المال أم لا؟ المهم أنه ألغي حكما يقدم على القرابات، لكن الخلاف لو انعدمت القرابات والوارثون انعدم الوارثون، فهل هي لبيت المال أو لأولياء الحلف؟ والأظهر أنها لبيت المال. نعم. من المؤمنين، من المؤمنين والمهاجرين، أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار، يعني من توارث المهاجرين للأنصار أو توارث الأنصار للمهاجرين في المؤخاة يعني. نعم. كما قال ابن عباس وغيره، وهذه ناسخة. نعم أحسن. وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم. كما قال ابن عباس وغيره، كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف. نعم. وقوله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، أي ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية. وقوله يعني لم يقطع الإحسان كليا من الموالاة، لا، يقول الإرث هذا في كتاب الله معروف مقسوم منسوخ، يبقى المعروف والإحسان إلى ما بينك وبينه من موالاة أو مؤاخاة، فتحسن إليه بالمناصرة والمعانة والوصية توصي له من المال وتحسن إليه. نعم. وقوله كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي هذا الحكم، وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير، قاله مجاهد وغير واحد. وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة، ويعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي فقضائه القدري الشرعي، قال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن أولي العزم الخمسة وبقية الأنبياء أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله وإبلاغ رسالته والتعاون والتناصر والاتفاق، كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم، وكذلك هذا، ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة من بين بعد إرسالهم، يعني بعد ما أوحي إليهم هذا الميثاق، أنهم إذا بعث جاءكم رسول مصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا النبي ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، إصري أي عهدي، الإصر العهد، قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم يشهد. نعم. ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة وهم أولو العزم، وهو من باب عطف الخاص على العام، وقد صرح بذكرهم أيضا في هذه الآية الأولى، قال وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا، هذا في أول الآية، هذا عام من النبي، ثم قال ومنك، هذا من باب العطف، عطف الخاص على العام، خص خمسة لأنهم أولو العزم، لأنهم أولو العزم يعني أكثر عزما من غيرهم، كما فضل الله بعض النبيين على بعض. نعم. وقد صرح بذكرهم أيضا في هذه الآية في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فذكر الطرفين والوسط الفاتح والخاتم ومن بينهما على هذا الترتيب. المفهوم الأول نوح والخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ومن بينهما على هذا الترتيب. نعم. ومن بينهما على هذا الترتيب. فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها، كما قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا الآية الثانية التي في الشورى مفسرة لهنا، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم إلى آخرها فسرها في آية الشورى بأن أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا إجمالا، وتفصيلا تجد الآيات الكثيرات التي فيها يأمر الله كل نبي بهذا، بإقامة الدين وهكذا. نعم. كما قال تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. فبدأ في هذه الآية بالخاتم لشرفه صلوات الله عليه، ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم. وقوله: ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل. وقوله: وأعد للكافرين. وليسأل الصادقين عن صدقهم. معك الأصل اللي معك الأصل ولا شو يقول عند الآية هذه؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. شو يقول؟ لا ما في غير الكلام، ما في قبل بعد الآية مباشرة. يقول: ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال مجاهد هكذا. شوف تفسير أخرى. في التفسير المحرر الذي فيه المسؤول يقول: قيل السؤال للأنبياء ليسأل الصادقين عن صدقهم، قيل السؤال للأنبياء وممن قال بذلك ابن جرير والزجاج ومكي والواحدي والسمعاني والبغوي والنسفي والرسعني أو الرسعني، وممن قال بهذا القول من السلف مجاهد والحسن والسدي. قال الزجاج: وتأويل مسألة الرسل والله أعلم أنهم والله يعلم أنهم سابقون يعني التأويل لماذا التبكيت للذين كفروا بهم، كما قال عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. صحيح. شوف هنا نسبوه إلى مجاهد أيضا، هنا يقول قال مجاهد. طيب أنت عندك المبلغين المؤدين عن الرسل ولا من الرسل؟ عنها، لأنه هنا نسب إلى مجاهد، وهنا في مجاهد أنه المسؤولون هم الرسل، يعني الرسل يسألون يوم القيامة وجينا بك على هؤلاء شهيدا، ويسأل نوح ويسأل هل بلغتم، وعيسى صريح إنه يسأل عيسى أنت قلت للناس. هذا المعنى الأول. قال: وقيل السؤال لأمم الأنبياء، هذا القول الثاني، وممن قال بذلك ابن عاشور. يعني عجيب ما ذكر ابن كثير، يعني هذا هو القول اللي نسبه ابن جرير لمجاهد. إلا أن يكون كلمة عن هنا من المبلغين المؤدين من الرسل، إلا أن تكون من كذا عبارة الطبري شو يقول؟ قال مجاهد المبلغين عن من الرسل. اي هذا خلص هنا ما دام انها في الطبري هكذا، وابن كثير ينقلها ومنسوب اذا من الرسل. هذا اذا تصحح وينكشف الحال، يعني يسال الرسل. نقول صححوها اكتبوا في الطبري من الرسل. هذا واضح. إذن القول الثاني، ولذلك يكون ابن كثير وافق مجاهدا ووافق الطبري. القول الثالث: وقيل السؤال للأنبياء ولأممهم الذين دعوهم، وممن قال بهذا السادي وابن عثيمين. نعم الأمم يسألون، الأمم تسأل عن هل يقول ما أتانا من نذير، فيسألون، فهذا ظاهر واضح. فإذا تكون الآية ليسأل، لكن عبارة الصادقين عبارة الصادقين توحي بأنه السؤال هنا للصادقين، توحي أنه للصادقين ومن جميع الأمم، يعني مقصود الآية. أما أن الأمم تسأل، نعم تسأل، لأن الرسل الناس تسأل، والذي ينتفع هو الصادق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، ولا الجميع يسأل ويسأل في قبره عمن جاءهم النذير. فإذا المعنى يكون على سياق الآية هذه الرسل، لأنه هو الذي أخذ منهم ميثاقه. نعم. قال مجاهد صحح وقرأه مصححا. نعم. وقوله ليسأل الصادقين عن صدقهم، قال مجاهد المبلغين من الرسل، المبلغين المؤدين، نعم قال مجاهد المبلغين المؤدين من الرسل. وقوله وأعد للكافرين أي من أممهم عذابا أليما أي موجعا، فنحن نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء، وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والساقطين أو القاسطين. نعم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني المائلين. نعم. غير المقسط، المقسط العادل. وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين والقاسطين فما جاءت به الرسل هو الحق ومن خالفهم فهو على الضلال. قال تعالى: اللهم ثبتنا على الهدى وألحقنا بالصادقين وأعذنا من حال الكافرين يا رب العالمين. اللهم اهدنا وثبتنا وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واهدنا وإياهم سبل السلام، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين.